بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. الجزئية التي تتعلق بالذي شرحناه بالأمس هو المشجرة الصغيرة، أركان العقد وشروطه. أما المشجرة الكبيرة فهي ليست في الشرح في هذا الفصل، لكن كما قلت شرحناها في الدورة المتعلقة بأصول المعاملات المالية المحرمة. طيب، من يعرف لنا البيع؟ نعم، مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، يعني مثل المال في الذمة والمنفعة المباحة مع على التأبيد غير ربا وقرض. لا بد يا إخوان تحفظون هذا التعريف. طيب، ذكرنا شروط البيع السبعة، وهي أولا الرضا، ثانيا أن يكون العاقدان جائزة التصرف، ثالثا أن يكون المعقود عليه مالا والمال هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، رابعا أن يكون مملوكا للعاقدين أو مأذونا لهما فيه، المأذون له مثل الوكيل أو الوصي، الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، السادس أن يكون المبيع معلوما لهما برؤية سابقة أو صفة تكفي في السلام، السابع أن يكون الثمن معلوما. هذه شروط البيع السبعة. مقتضى كونها شروط كما سبق معنا بالأمس أنه إذا تخلف شرط منها فالبيع لا يصح. طيب، ما حكم البيع بما ينقطع به السعر؟ نعم شيخ، أحسنت، لا يجوز، لأن فيه غررا، لأنك لا تعرف كم سينقطع السعر، لكن لو قال بع أو اشتريت إذا كان السعر سينقطع عند كذا، هنا يرتفع الغرر والإشكال. تفضل شيخ. وإن باع مشاعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله لشيخنا والاستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتري الخيار. نعم، هذه المسائل تسمى مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة، ولها ثلاثة صور: أن تكون الصفقة تجمع بين مشاع يملكه الإنسان ومشاع لا يملكه، مثل إنسان يمتلك وهو وآخر أرضا فباعها ب50,000 ريال، يعني باع المشاع الذي بينه وبين الآخر. الصورة الثانية أن يبيع شيئا يملكه مع شيء لا يملكه، مثل لو باع السيارة التي يملكها وسيارة صديقه صفقة واحدة ب100,000، أو مثل ما مثل المؤلف باع عبده وعبد غيره بغير إذن. لماذا بغير إذن؟ لأنه لو كان بإذن أصبح مالكا أو مأذونا له، ليس كذلك؟ الصورة الثالثة أن يجمع في البيع بين بيع مباح وبيع محرم. بيع المحرم قد يكون لأنه مجهول، وقد يكون لأن عينه محرمة، مثل التسجيل الذي معكم، مثل إنسان باع خلا وخمرا، الخل مباح يجوز بيعه، الخمر محرم لا يجوز بيعه، وليس كذلك، فباعهما معا صفقة واحدة، أو باع شاة وحمل شاة أخرى، الشاة يجوز بيعها وحمل الشاة الأخرى لا يجوز بيعه منفردا لأنه غرر، أليس كذلك؟ فهذه المسائل الثلاث يقول العلماء فيها تفريق الصفقة، ولهذا قال المؤلف صح في نصيبه. هذه في الصورة الأولى، إذا باع مشاعا بينه وبين غيره يصح البيع في نصيبه. كم يملك من الأرض؟ يملك 50%. كم قيمة الأرض؟ 50,000. إذن صح بيع 50% من الأرض 25,000. واضح مبارح يا أخوان. أما النصيب الذي يملكه لا يصح البيع فيه، وهذا معنى قولنا تفريق الصفقة، يعني فرقنا بين أجزاء المبيع، فما يصح فيه البيع أمضيناه، وما لا يصح فيه البيع لم نمضه. قال صح في نصيبه وعبده. الحالة الثانية، إذا باع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه، أليس كذلك؟ يصح البيع في الذي يملكه فقط بنصيبه من الثمن، كما قلت مثلا باع سيارته وسيارة صديقه 100,000 ريال. قلنا كم قيمة سيارته؟ قالوا سيارته قيمتها 30,000. إذن يصح البيع في سيارته فقط ب30,000 فقط، أما السيارة الأخرى التي لا يملكها فلا يصح البيع فيها ولا يأخذ ثمنها. قال والخل بقسطه، إذا باع مباحا ومحرما يصح البيع في المباح فقط بقسطه من الثمن، يعني بما يقابله من الثمن، فإذا كان يقابله من الثمن 20%، 30%، 40%، 70%، 80%، أقل أو أكثر، يصح بنصيبه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولمشتر الخيار، يعني المشتري الذي اشترى له الخيار، إن شاء أمضى البيع. وكيف يمضي البيع؟ يعني يمضي البيع بالقسط فقط، وإن شاء فسخ العقد. قد يقول أنا كنت أريد الأرض كاملة، أنا كنت أريد السيارتين معا، صح ولا لا؟ أما إذا كان البيع لا يصح إلا في سيارة واحدة فأنا لا أريدها، هنا له الخيار. واضح يا إخوان؟ طيب متى يكون له الخيار؟ هل يكون له الخيار مطلقا؟ هل يكون له الخيار مطلقا؟ الجواب لا، المذهب لا يكون له الخيار إلا إذا كان جاهلا، أما إذا كان عالما، يعني يعلم أن هذه السلعة لا يملكها البائع، أو يعلم أن هذه السلعة محرمة، فهنا لا يصح، فهنا ليس له الخيار. واضح إخوانه غير واضح؟ نعم، هو أكيد، لأن الأول يعني الجزء الذي لا يصح قلنا لا يصح، لكن الخيار ينصرف إلى أصل العقد، كما قلت لكم قد يقول أنا كنت أريده لأن أريد السلعتين معا، أما وأن البيع لا يصح إلا في جزء واحد فأنا لا أريده، ليس كذلك؟ يحتاج نكتبها في السبورة ولا واضحة؟ طيب أضرب أمثلة واقعية، جاءك شخص وقال لك اشتريت أو بعت على فلان من الناس أرضا أملكها مع إخواني ورثناها إرثا مثلا، فبعتها على زيد من الناس بمئة ألف ريال وأنا ليس معي وكالة من إخواني، فما الحكم؟ من يجيب؟ تفضل. نقول يصح البيع في الجزء الذي يملكه فقط. كم يملك؟ قال والله يملك من الأرض 10% والباقي لبقية الورثة. كم بيعت الأرض؟ بيعت الأرض بمئة ألف ريال، إذن يصح 10% بعشرة ألاف ريال فقط. المشتري نقول له إذا كنت تعلم بأن البائع لا يملك فليس لك الخيار لأنك دخلت عن علم، وإذا كان يجهل نقول له أنت بالخيار، إما أن تفسخ العقد مطلقا أو تمضي العقد في هذا القسط فقط. إذن هذا ما يسمى بتفريق الصفقة عند العلماء. فإذا مر بك مسألة تفريق الصفقة فهذا هو المراد بها. نعم تفضل. شيخ البائع يلزم مطلقا البيع لو كان عليه ضرر؟ نعم، لأن البائع لا يتصور أن يقدم إلا وهو يعلم، ليس كذلك؟ وإذا كان يعلم فهو مقصر، فالبيع يلزمه لأنه باع برضاه وبعلمه. نعم. ألا يكون يعني في الأرض؟ طيب هذه مسألة أخرى في الأرض تأتي معنا، يسميها العلماء باب الشفعة، وهو أنه يحق للملاك الآخرين أن يشتروا النصيب بثمنه. سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا في باب يسميه العلماء باب الشفعة، يأتي معنا في المعاملات إن شاء الله. تفضل. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذ خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. تفضل. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراه على شرائه، وسومه على سومه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المحرمات في البيوع، فقال ولا يصح بلا حاجة، والمراد بالحاجة هنا الضرورة. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لا يصح ولا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني، والمراد بنداء الجمعة الثاني النداء الذي يسبق دخول الخطيب، أو النداء الذي يكون بعد دخول الخطيب الذي تتلوه الخطبة مباشرة، هذا هو النداء الثاني. متى لا يصح أو ما هي شروط عدم الصحة؟ لا يصح إذا كان ممن تلزمه الجمعة. فإذا كان البائع والمشتري لا تلزمهما الجمعة فالبيع صحيح، مثل امرأة باعت على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني، هل تلزم الجمعة النساء؟ لا تلزمهم، أليس كذلك؟ مثل مسافر باع بعد نداء الجمعة الثاني، مثل مضطر، إنسان اضطر أن يشتري دواء، هل يصح البيع؟ نعم، لأنه قال بلا حاجة بعد نداء الجمعة الثاني، هذا الشرط الثاني، ممن تلزمه الجمعة. فإذا تخلف أحد هذه الأمور الثلاثة فإن البيع صحيح. ما هو الدليل على أنه لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي أصول الفقه النهي الأصل فيه التحريم، أليس كذلك؟ ثم قال المؤلف وتصح سائر العقود، هذا هو المذهب، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب أن باقي العقود سوى عقد البيع تصح بعد نداء الجمعة الثاني. يصح على المذهب الإجارة والقرض والعقود غير المالية مثل عقد النكاح تصح بعد رداء الجمعة الثاني. قالوا لأن النهي لم يرد إلا بشأن البيع فقط، فيبقى ما سواه على أصل الجواز. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. ما حكم بيع العصير والعنب؟ بيع العنب والعصير جائز لأن فيه منفعة مباحة من غير حاجة، ليس كذلك كما قلنا في ضابط المال في الدرس الماضي. لكن إذا علمت أن هذه السلعة المباحة سيستخدمها المشتري استخداما محرما فإنه لا يجوز لك حينئذ البيع. فإذا علمت بأن هذا المشتري سيحول العصير أو يحول العنب خمرا فإنه لا يجوز لك البيع، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه المسائل يسميها العلماء مسائل سد الذرائع، يعني سد الطرق الموصلة إلى الحرام. فالمباح إذا كان يوصل إلى حرام يفضي إلى حرام فإنه يصبح حراما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا سلاح في فتنة. يعني إذا حصل فتنة مثلا بين المسلمين وقتال بينهم فلا يجوز بيع السلاح، لأن بيع السلاح سيؤدي إلى قتل بعضهم بعضا وإصابة بعضهم بعضا. قال: ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. يعني لا يجوز أن يبيع عبدا مسلما على كافر. الفقهاء يقولون لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يصح أن يجعل المسلم تحت ملك الكافر إلا إذا كان يعتق عليه. الإنسان إذا تملك مثلا والده فإنه يعتق عليه، يصبح حر بمجرد شرائه، أليس كذلك؟ فإذا كان يعتق عليه يعني يعتق بمجرد شرائه فلا بأس بالبيع، لأن المحذور يزول. ولا يا إخوان؟ طيب، هذه المسائل المبنية على سد الذرائع ليست محصورة وإنما متجددة. يعني الآن مثلا جاءك شخص وأراد أن يشتري منك سكين ليقتل بها مسلم مثلا، إما أن يكون أخبرك بقصده أو أن تعرف قصده، هل يجوز البيع عليه؟ لا يجوز البيع عليه. إذن أي مسألة تستخدم طريقا للحرام بشكل مؤكد أو بشكل غالب فإنها تصبح محرمة من باب سد الذرائع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحرم ولم يصح. ما الفرق بين التحريم وبين عدم الصحة؟ ما الفرق بين قوله وحرم وقوله ولم يصح؟ نعم شيخ. يعني قريب من قولك. التحريم حكم تكليفي، مر معكم في أصول الفقه أن الأحكام قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه. والأحكام الوضعية مثل الصحة والفساد والشروط والأسباب والموانع، لأنه قد يحرم البيع لكن يكون صحيح، أليس كذلك؟ وسيأتي معنا أمثلة. لكن المؤلف يقول: وحرم البيع ولم يصح بيعه على بيع أخيه. كيف يكون بيعه على بيع أخيه؟ يعني تأتي إلى شخص باع سلعة على آخر ب1000 ريال، فتأتي إليهما وهما في خيار المجلس أو في خيار الشرط، فتقول للمشتري: أنا عندي نفس هذه السلعة ب900 ريال، ما النتيجة؟ النتيجة أن المشتري يفسخ البيع الأول لأجل أن ينشئ البيع معك بسعر أقل، أليس كذلك؟ وكذلك لا يجوز شراءه على شراء أخيه. مثال: شخص اشترى سلعة ب1000 ريال، فتأتي إلى البائع وتقول له: أنا سأشتري هذه السلعة ب1100، فيفسخ عقد البيع لأجل ينشئه معك، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يجوز البيع على بيع أخيه، ولا يجوز الشراء على شراء أخيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. لماذا نهى الشارع عن ذلك؟ لأنه يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين. نعم الشارع. ليس له حق ما دام أنه ما في الخيار وركن إليه البائع، لكن سيأتي الآن. ثم قال المؤلف: وسومه على سومه. السوم معروف، أليس كذلك؟ يعني عرض سعرا للبيع أو سعرا للشراء، فيأتي آخر ويعرض سعرا أعلى في البيع وسعرا أقل في الشراء. مثله الآن المزايدات والمناقصات. هل معنى هذا أنه لا يجوز أن تسوم على سوم أخيك مطلقا؟ هل معنى هذا أن البيع في الحراج لا يجوز بيع المساومة؟ الجواب: أن السوم لا يجوز، لا يجوز أن يسوم المسلم على سوم أخيه إلا إذا كان البيع بيع مساومة، مثل ما يكون في الحراج. البيع أصلا قائم على المزايدة، أليس كذلك؟ فلا يجوز. لكن لو أن البائع رضي بالسعر وركن، قال: خلاص ببيع عليك ب1000 ريال، وقفنا السوم، ما تأتي حينئذ وتسوم. أما ما دام السوم ما زال مفتوحا، لم ينتهي المزايدة، لم تزل مفتوحة، لم تنتهي، فلا بأس بالسوم على سوم أخيه. أعرف أنه الحق، لكن ليس لك الحق أن تشتري أنت. البائع له الحق أن يفسخ البيع يعني بالخيار كما سيأتي، لكن ليس لك الحق أن تزايد مدام أنه. لكن لو قال البائع: لا، أنا ما رضيت بهذا السوم، هنا لا بأس أن يأتي بسوم آخر. لكن مثلا تتصل على مكتب عقاري فيقول لك: والله الأرض الفلانية سامها فلان ب100,000 ريال، والبائع رضي بالسوم، سيعقدان البيع غدا في المحكمة في كتابة العدل، هل يجوز أن تأتي إليه وتقول: لا، أنا سأشري ب105؟ لا يجوز، هذا من السوم على سوم أخيه. لكن لو قال لك المكتب العقاري: إن فلان سامها ب100 والبائع إلى الآن رافض، يقول: هذا ليس سعرها، هل يجوز أن تسوم؟ يجوز، لأنه لم يركن إلى السوم الأول، لم يرضى ويركن إلى السوم الأول. واضح إخوان؟ وهذه مسائل يقع الخطأ فيها كثيرا عند بعض الناس، سواء وهو يعلم الحكم أو لا يعلم، يحصل في مكاتب العقارية، يحصل في الأسواق. وهذا كما قال المؤلف: لا يجوز ولا يصح البيع على بيع أخيه، ولا الشراء على شراء أخيه، ولا السوم على سوم أخيه، على نحو ما ذكرنا وفسرنا قبل قليل. نعم، في سؤال؟ تفضل شيخ. فصل: والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. تفضل. وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يتعلق البيع، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط إلا خسارة أو متى نفق وإلا رد ونحو ذلك، وإن شرط البراء من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما تقدم شروط البيع السبعة، أليس كذلك؟ وهنا يذكر المؤلف الشروط في البيع. ما الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع؟ كذلك ما الفرق بشكل عام بين شروط العقد وبين الشروط في العقد؟ الجواب هو أن شروط العقد كشروط البيع أو شروط النكاح أو شروط الإجارة، من الذي وضعها؟ الذي وضعها هو الشارع، أليس كذلك؟ أما الشروط في العقد، الشروط في البيع، الشروط في الإجارة، فهي من وضع المتعاقدين، ولهذا يسميها بعض العلماء بالشروط الوضعية لأنها من وضع المتعاقدين، ويسمونها أحيانا الشروط الجعلية. لماذا؟ لأن الذي يجعلها هم المتعاقدان، هم المتعاقدين. فإذا مر بك مصطلح الشروط الجعلية أو الشروط الوضعية فالمراد بها الشروط في العقود. وبناء على أن هذه الشروط من وضع المتعاقدين وليست من وضع الشارع، فإن منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، أليس كذلك؟ فلهذا قال المؤلف رحمه الله: والشروط في البيع ضربان. طيب، يمكن أن نعرف الشروط في البيع أو الشروط في العقد فنقول هي إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وتعتبر فيه مقارنته للعقد. إلزام أحد العاقدين، قد يضع الشرط البائع أو يضعه المشتري ثم يرضى به الطرف الآخر، أليس كذلك؟ إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد، لولا العقد ما وجد شروط وضعية، أليس كذلك؟ بسبب العقد ما له فيه منفعة، هو لا يشرط شرطا إلا وله فيه منفعة، أليس كذلك؟ وتعتبر مقارنته للعقد. أما إذا كان الشروط بعد العقد فلا عبرة بها، وكذلك الشروط إذا كانت قبل العقد بوقت طويل لا عبرة بها. طيب، سنشرح هذه الشروط إن شاء الله ثم نشجرها على السبورة بعد قليل. قال: والشروط في البيع ضربان. صحيح، هذا النوع الأول من الشروط وهي الشروط الصحيحة، والدليل على الشروط الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذه الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المؤلف ذكر منها قسمين ولم يذكر القسم الثالث لأنه واضح جدا. فالشرط الأول أو النوع الأول ما كان من مقتضى البيع. النوع الأول من الشروط الصحيحة في البيع أن يكون من مقتضى البيع، مثل التقابض. ما معنى مقتضى البيع؟ يعني أن البيع يقتضي هذا الشرط بنفسه. يعني مثلا لو إنسان باع على آخر سلعة وقال: بشرط أن تقبضني الثمن، هذا شرط، أليس كذلك؟ هل هو صحيح؟ صحيح، لأنه من مقتضى البيع. كيف مقتضى البيع؟ يعني أنه لو لم يشرط لكان لازما باقتضاء البيع، البيع أو العقد يقتضيه، واضح إخوان؟ إذن هذا النوع الأول من الشروط الصحيحة أن يكون يقتضيه البيع، مثل قبض الثمن أو قبض المثمن ونحو ذلك. هذا النوع لم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه ظاهر جدا، لأنه ظاهر جدا، واشتراط أحد المتعاقدين له هو من باب التأكيد لأنه لازم في أصل العقد. النوع الثاني أن يشترط في العقد ما هو من مصلحة العقد. النوع الأول يقتضيه العقد، صح؟ النوع الثاني من مصلحة العقد، وهو ما مثل له المؤلف كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. يشترط البائع على المشتري أن يرهنه رهنا. هل شرط الرهن من مقتضى العقد؟ جواب لا، لو لم يذكر لم يجب الرهن، لكنه يخدم العقد من مصلحة العقد. وضامن يعني يأتي بشخص يضمنه، والرهن والضمان سيأتي التعريف بهما وأحكامهما إن شاء الله لاحقا، فلا نطيل بالتعريف بهما. وتأجيل ثمن، الأصل في الثمن أن يكون حاضرا ليس مؤجلا، ليس كذلك؟ فإذا اشترط المشتري تأجيل الثمن فصح هذا الشرط، صح هذا الشرط. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع الشروط الصحيحة، وهو شرط من مصلحة العقد. النوع الثالث اشتراط منفعة في المعقود عليه، وهنا لابد أن تكون هذه المنفعة معلومة، فإذا كانت مجهولة فلا تجوز. لماذا؟ لأنها من بيع الغرر. قال المؤلف رحمه الله: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. شخص باع على آخر منزله بمليون ريال واشترط عليه أن يسكن هذا المنزل شهر أو سنة، هل يجوز هذا الشرط؟ الجواب نعم. طيب لو قال بشرط أن أسكن هذا الدار إلى أن أجد دارا أخرى أستأجرها وأشتريها، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه نفع مجهول، قد يكون سنة وقد يكون شهر، أليس كذلك؟ إنسان اشترى سيارة أو باع سيارة واشترط على المشتري أن ينتفع بها شهرا، يجوز؟ الجواب نعم يجوز. والدليل على ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه حينما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمله، في قصة معروفة في كتب الحديث. فاشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة. الأصل إذا اشترى الجمل أنه يقبض الجمل مباشرة ويتم العقد، ليس كذلك؟ لكن جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم منفعة ركوب الجمل إلى أن يصلوا إلى المدينة، فدل هذا على جواز اشتراط نفع معلوم في المبيع. قال المؤلف رحمه الله: أو مشتر. هذا النوع الأول من الذي اشترط؟ البائع، أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ النوع الثاني أن يشترط المشتري. قال: أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. إنسان اشترى حطب من آخر فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي، هل يجوز؟ يجوز ما دام أن البيت معلوم، المكان معلوم. إنسان اشترى تمر من سوق التمر وشرط على البائع أنه يحمل له التمر ويضعه في سيارته أو يحمله ويذهب به إلى بيته، هل يجوز؟ الجواب يجوز. أو تكسيره، يعني مثلا اشترى حطب وشرط أن يكسره. قال المؤلف رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. المذهب أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من شرط من هذه الشروط، يعني يقولون لو اشترط على البائع أن يحمل الحطب وأن يكسره هنا اشترط شرطين، أليس كذلك؟ يقول لا يصح حينئذ، لا يصح البيع حينئذ لو اشترط ثلاثة شروط: حمل الحطب وتكسيره ومثلا إذا كان يحتاج غسل أو تنظيف تنظيفه، هذا شرط ثالث. على المذهب لا يجوز أكثر من شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين وبيع. والقول المشهور الآخر أنه يجوز الجمع بين أكثر من شرط صحيح، ويقولون معنى هذا الحديث هو النهي عن بيعتين في بيعة. على كل، لا نريد أن نطيل في هذه المسألة، لكن تعلمون أن المذهب لا يجيز الجمع بين أكثر من شرطين. طيب، على المذهب لو اشترط ضامنا واشترط منفعة يجوز؟ ها؟ نعم يجوز، لأن الجمع بين شرطين يقصدون ما يتعلق بالمنافع لا ما يتعلق بمقتضى العقد أو مصلحة العقد. واضح ما بواضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع الثمن لجابر إلا في المدينة، وجابر اشترط عليه حملان البعير، يعني فيه شرطين. طيب، في سؤال يتعلق بالشروط الصحيحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة، فذكر أن الشروط الفاسدة على المذهب أيضا قسمين: شروط فاسدة مفسدة، يعني هي فاسدة وتبطل العقد من أصله، وشروط فاسدة تفسد ولا تبطل العقد. فيقول: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. الشروط الفاسدة المبطلة نوعين: اشتراط عقد في عقد، مثل قال بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال مقابل أن تقرضني 1,000 ريال، هنا اشترط عقد القرض في عقد البيع. مثال آخر على المذهب: قال بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال مقابل أن تؤجرني بيتك ب10,000 ريال، هنا اشترط عقد الإجارة في عقد البيع، أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ فالمذهب أنه لا يجوز اشتراط عقد في عقد، وحينئذ يصبح العقد باطلا. إذا اشترط عقد في عقد فالعقد من أساسه باطل، وليس الباطل هو الشرط فقط. والدليل على ذلك عندهم أن هذا هو من معاني حديث النهي عن بيعتين في بيعة. النوع الثاني من الشروط الفاسدة المبطل العقد تعليق البيع، لو قال بعتك إن جئتني بكذا، أو بعتك إن رضي أخي، هنا البيع معلق على رضا أخيه أو على حصول شيء آخر، أليس كذلك؟ فالمذهب أن البيع المعلق أو أن شرط التعليق فاسد وأيضا مبطل للعقد. النوع الثاني من الشروط الفاسدة الشروط الفاسدة التي تفسد في نفسها لكن لا تبطل العقد. قال المؤلف: كشرط ألا خسارة، أو متى نفق، يعني لو اشترط المشتري على البائع أنه لا يخسر في هذه السلعة، أو قال سأشتري منك هذه السلعة فإن نفقت واشتراها الناس مني، نفقت يعني استهلكت واشتراها الناس، فإن نفقت وإلا رددتها. مثال: شخص عنده بقالة وقال لي تاجر عصيرات، سأشتري منك العصيرات بشرط إذا لم يشتريها الناس مني رددتها عليك. هذا على المذهب شرط فاسد لكن لا يبطل العقد، العقد صحيح ويمضي العقد لكن الشرط فاسد. واضح أخوانا واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. يعني إذا اشترط البائع أنه بريء من كل عيب مجهول لم يبرأ. لو قال الله بعتك هذه السيارة على أنه مهما كان فيها من العيوب فالعقد يمضي. نقول إذا كان العيب معلوم يعلم به المشتري فهنا لا بأس لأنه رضي المشتري ولا غرر، أليس كذلك؟ لكن إذا كان فيه عيوب مجهولة فإن هذا الشرط الباطل، فإن هذا الشرط لا يصح ولا يبرأ. ما معنى لا يبرأ؟ بمعنى لو وجد فيها عيب فإنه يعود عليه بخيار العيب. واضح إخوان؟ طيب، قبل ما نبدأ بخيارات أنواع الخيارات لعلنا نقسم هذه الشروط كما قلت في السبورة. من يعرف الشروط الوضعية؟ هيا أخوان، تعريف الشروط قبل قليل قلنا التي هي التي وضعها العاقدان، ممكن نأتي بالتعريف اللي ذكرناه: إلزام أحد العاقدين بسبب العقد ما له فيه منفعة وتعتبر مقارنته للعقد، يعني لا يكون بعد العقد. إذن شروط البيع: عفوا، الشروط في البيع وليست شروط البيع، كلامنا عن الشروط في البيع. الشروط في البيع قسمان: قسم الأول الشروط، الصحيحة ليس كذلك؟ والقسم الثاني الشروط الفاسدة. طيب، الشروط الصحيحة كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول: واحد، ما كان من مقتضى العقد. مثال، إيش مثال ما هو مقتضى العقد؟ مثال قبض الثمن أو قبض الثمن. ما معنى مقتضى العقد؟ يعني أن العقد يقتضيه بنفسه، أليس كذلك؟ النوع الثاني: ما كان من مصلحة العقد، مثل الرهن أو الضامن أو تأجيل الثمن. النوع الثالث: اشتراط منفعة في المبيع. وهنا الاشتراط يكون من البائع، ليس كذلك؟ وكذلك اشتراط المشتري نفع البائع نفعا معلوما، حمل الحطب أو تكسيره. طيب، الشروط الفاسدة قسمين، أليس كذلك؟ القسم الأول: فاسد مبطل، القسم الثاني: فاسد لا يبطل. الفاسد المبطل على المذهب نوعين، وهما: اشتراط عقد البيع، والثاني تعليق البيع. إذن البيع المعلق لا يصح على مذهب الحنابلة. طيب الفاسد الذي لا يبطل إيش مثاله؟ نعم، مثل عدم شرط عدم الخسارة. طيب في سؤال حولها؟ هو يا أخوان أحيانا يكون فيها تفصيلات أو يعني مسائل مشابهة لها، أتعمد أني ما أذكرها حتى نضبط هذه المرحلة، وفي مرحلة لاحقة ممكن الإنسان يفصل أكثر. طيب تفضل شيخ. تنبقي على الأذان ست دقائق. نعم ست دقائق. طيب تفضل. فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو يشترطاه أحدهما مدة معلومة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: والخيار سبعة أقسام. الخيار سبعة أنواع. الآن عقد البيع هو عقد لازم، لأن العقود منها عقود لازمة وعقود جائزة. ما معنى عقد لازم؟ يعني أنه إذا حصل البيع فالعقد يلزم الطرفين، ما يمكن أحد أن يفسخ البيع دون رضا الطرف الآخر. وهنالك عقود جائزة مثل عقد الوكالة، يجوز أن يقول الوكيل تراجعت أو يقول الموكل تراجعت، أليس كذلك؟ إذن هو عقد جائز وليس عقدا لازما. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع الخيارات، فقال: الخيار الأول خيار مجلس نسبة إلى مكان الجلوس، لأن البيع في الغالب يكون والمتعاقدين جلوس، وإلا قد يكون البيع هما يمشيان أو قائمان. فخيار المجلس هو الخيار أو النوع الأول من أنواع الخيارات. قال المؤلف رحمه الله: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. الدليل على خيار المجلس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنهم وغيرهم، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بمعنى أنهما ما داما في المكان الذي أنشأ فيه العقد ولم يتفرقا فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد دون رضا الآخر. مثال: باع زيد على عمر سلعة بألف ريال ولم يتفرقا من مكانهما، ثم قال عمر: تراجعت، أريد أن ألغي البيع، هل يصح التراجع؟ الجواب يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والمراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان. طيب كيف يكون التفرق؟ التفرق بالعرف، ولهذا إذا كان في مجلس واحد إذا خرج أحدهما من المجلس ينقطع الخيار، كان يمشيان إذا فارق أحدهما الآخر مثلا 50 متر انقطع الخيار. واضح أو واضح؟ طيب ما الحكم لو أن الإنسان قصد المفارقة لأجل إلغاء الخيار، يعني اشترى منه السلعة بألف ريال ولأن السعر جيد قام من المجلس فورا حتى ينهي الخيار، تعمد المفارقة لأجل أن يثبت البيع وينهي الخيار، ما الحكم؟ الجواب لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لكن لو حصل المفارقة هكذا دون قصد وتعمد لإلغاء الخيار فلا بأس. ويجوز لهما أن يسقط الخيار فيقول: بعتك بشرط ألا خيار بيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لن يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تبايع على أنه لا خيار مجلس بينهما فيسقط الخيار بإسقاطهما له. نعم، تفضل شيخ. الذي يظهر أن الذي يتم في عملية المزايدة يلزم البيع، لأنه فيه إلغاء لخيار المجلس، يعني هو قائم على فكرة إلغاء خيار المجلس. أي نعم. في سؤال؟ طيب إن شاء الله الدرس القادم نبتدئ بخيار الشرط، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.